بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقفنا هنا. قال الله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، يعني فعل بهم وأعطوا هذا الخير العظيم ثوابا لأفعالهم، ثوابا على أفعالهم. ومعلوم أن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله جل وعلا، والعمل لا يدخل الجنة، إنما العمل يرفع الدرجات في الجنة، فالمؤمن يرتفع بالجنة بدرجاته، أما دخول الجنة فهو برحمة الله جل وعلا، لكن العمل هو الذي يؤهل الإنسان إلى دخول الجنة، هو الذي يؤهله. ولهذا الكافر لا يدخل الجنة. لماذا لا يدخله؟ لأنه لم يتأهل لرحمة الله جل وعلا، لأنه كافر، حرام عليه الجنة. أما المسلم فإنه هنا تأهل لرحمة الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، حتى هو عليه الصلاة والسلام قال: حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمة منهم وفضل. قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني لا يسمعون في الجنة لغوا، يعني لا يسمعون كلاما باطلا لا فائدة فيه، لأن اللغو الشيء الباطل الضائع الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه. فأهل الجنة لا يسمعون فيها شيء لا خير فيه، بل ما يسمعون فيها إلا التسليم، تسليم الملائكة وتسليم بعضهم على بعض. ولهذا قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فلا يسمعون كلاما فاحشا ولا كلاما باطلا ولا كلاما سيئا، لا يسمعون شيئا من هذا أبدا. ولا تأثيما، يعني ولا يكون في الجنة ما يوقعهم بالإثم، لأن الجنة ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف، ليس فيها شيء من فعله يأثم، ما في الجنة تأثيم، إنما يأكل مما اشتهى ولذ وطاب، ويتكئ كيفما شاء، ويشرب كيفما شاء، ويتنعم كيفما شاء، فلهم فيها ما تشتهي أنفسهم. ليس في الجنة شيء يأتي بالإثم أو يأثم فاعله، إنما التأثيم في الدنيا لمن وقع فيما يوجب الإثم. أما الآخرة الجنة فليس فيها شيء فاحش باطل، وليس فيها شيء حرام يوجب الإثم. قال: إلا قيلا سلاما سلاما، يعني لكن قيلا يعني قولا سلاما. وإلا هنا استثناء، وهل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ نقول منقطع وليس متصل. والاستثناء إذا كان منقطع فهو بمعنى لكن، يعني إلا بمعنى لكن. طيب ما الفرق بين المتصل والمنقطع؟ المتصل أن يكون ما بعد الاستثناء من جنس المستثنى منه، هذا المتصل، والمنقطع لا. طيب ننظر هنا، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، المستثنى ها سلاما سلاما. طيب هل السلام هنا من اللغو والتأثيم؟ لا، إذن هو منقطع، يستثنى منقطع، فتكون إلا بمعنى لا، أقصد معنى لكن، فيكون معنى الآية: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا سلاما سلاما، يعني لكن يسمعون فيها سلاما. من أين؟ يسمعونه من الملائكة ومن بعضهم بعض، لأن القلوب لا غل فيها، ونزع الله ما في صدورهم، وإخوانا على سرر متقابلين، وهذا هو الذي جعلهم يسلمون على بعض ولا يسمعون فيها شيئا من الباطل، إنما يسمعون الكلام الطيب، الكلام الطيب. ثم قال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. القسم الأول من هم؟ السابقون، والسابقون هم المقربون. وأصحاب اليمين، والمراد بأصحاب اليمين الأبرار. يقول بعض العلماء أصحاب اليمين الأبرار، والسابقون المقربون. والمقربون أعظم أعمالا من الأبرار، وإن كان الجميع أهل عمل صالح. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول: حسنات الأبرار ها سيئات المقربين. الأبرار ما عندهم سيئات، ما عندهم، لكن إذا نظرت إلى عمل الأبرار وإذا هو بالنسبة لعمل المقربين لا شيء. ولنضرب لذلك مثل يا إخوة، فينا نحن يعني ممكن نقول حسناتنا نحن سيئات الصحابة، صح؟ لماذا؟ لأن الصحابة لا يمكن يعملون مثل ما نعمل نحن أبدا، بل أعمالهم تفوق أعمالنا أضعافا مضاعفة. فالحسنة التي نحن نعملها هي تعتبر عند الصحابة كالسيئة. ولهذا كان يقول ابن مسعود: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم ها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ولهذا لو نظرنا إلى صلاتنا لوجدناها أشبه ما تكون باللعب، لكن صلاة الصحابة لا، شيء آخر، عالم لا يخطر في البال. على كل حال، أصحاب اليمين يقول العلماء هم الأبرار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وتكرير هنا لتعظيم أمرهم وعلو شأنهم ومدحهم والتفخيم في منزلتهم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، في سدر مخضود. والسدر هو ثمر النبق، ثمر النبق. لكن السدر الغالب أنه شوك، ما يوصل إلى ثمره إلا مشقة من الشوك، لكنه في الجنة منزوع الشوك كله ثمار. ولهذا قال: في سدر مخضود، والخضد نزع الشوك، فهو منزوع الشوك. فثمر السدر أحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيه شوك وليس فيه ما يشق على من يتناوله. وقد ورد وصف السدر كما في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السدرة، سدرة الواحدة لما وصل إلى سدرة المنتهى، قال: ورقها مثل آذان الفيلة، مثل آذان الفيلة. وهذه مجرد أسماء في الدنيا، وإلا الآخرة تختلف، إنما تقريب للأفهام. ورقها مثل آذان الفيلة، ونبقها يعني ثمرها كقلال هجر، كقلال هجر، هجر الأحسن. القلال جمع قلة، قلة، والقلة جرة، جرة للماء تسع قربتين ونصف تقريبا، قربتين ونصف. تعرفون القربة؟ طيب، قربتين ونصف، هذه القلة. ثمر السدرة، ثمر السدرة كالقلة، والورق مثل أذان الفيلة، مثل أذان الفيل. وهذا ذكر للأسماء فقط، وإلا هي تختلف غاية الاختلاف. في سدر مخطوط، مخضوط يعني في ثمر سدر منزوع شوكه، في سدر مخضوط وطلح منضود. هؤلاء أصحاب اليمين، في السدر المخضوط وفي طلح منضود. والطلح كثير من المفسرين يقولون هو الموز، هو شجر الموز. وطلح منضود، يعني منضود بالحمل، يعني منضود ثماره بعضه على بعض، ليس له ساق، إنما ثماره منضودة. طلح قد نضد الثمر بعضه على بعض، إذا أخذ ثمرة واحدة حلت مكانها مكانها أخرى. انظر لهذا النعيم التي تطير قلوب المؤمنين إليه، في سدر مخضود وطلح منضود، ومعنى منضود يعني مرصوص بعضه على بعض الثمار. وقوله منضود إشارة إلى كثرة الثمار، إشارة إلى كثرة الثمار في هذا الطلح المنضود. وظل ممدود، مع هذه الثمار والخيرات فهم في ظل ممدود، والظل معلوم، والجنة ليس فيها شمس مثل شمس الدنيا، إنما هم في ظل، في غاية الأنس، في غاية السعادة. وهذا الظل ممدود، والعرب يقولون للشيء الذي لا نهاية له يقولون ممدود، الشيء ما له نهاية هذا ممدود. إذن الظل هنا ممدود لا تدرك نهايته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة في الجنة أن الراكب المضمر السريع يمشي في ظلها، يسير في ظلها 100 سنة لا يقطعها، 100 سنة لا يقطعها. المضمر الذي راكب له دابة مضمرة سريعة 100 سنة لا يقطعها. إذن كم المسافة؟ لا يعلمها إلا الله. لو أراد الإنسان الآن أن يسافر من شرق المملكة إلى غربها، أو من شمالها إلى جنوبها، كم يحتاج؟ 4 أشهر 5 أشهر بالكثير على الدابة، كل 5 أشهر كم كيلو؟ 2000 3000 كيلو 5 أشهر 100 سنة ما يقطعها. إذن ما طول هذا الظل؟ شيء عظيم، شيء يحمل العبد ويدفعه ويسوطه بصوت الوعظ إلى أن يسير إلى الله جل وعلا. وظل ممدود وماء مسكوب، مع هذا السدر المنضود، مع هذا الموس طلح، ومع هذا الظل أيضا ماء مسكوب، والمسكوب هو المصبوب، يعني ماء صب لهم في الأنهار، مصبوب، أنهار تجري، ما يحتاج أن يذهبوا ويتناولوا الماء ويبحثوا عنه، بل هو مسكوب يجري من تحتهم ومن تحت بيوتهم، تجري من تحتها الأنهار، أنهار سكبت لهم تجري من تحتهم مسكوبة بدون حفر، بدون خدود، كأنهار الدنيا وبحار الدنيا. ولهذا يقول ابن القيم أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، بدون مجرى، ومع هذا لا تفيض هذه البحار، كل بحر يجري. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، فاكهة يعني ما يتفكه به، كثيرة يأكلون ما شاءوا. هنا أصحاب اليمين الذين هم الأبرار قال فاكهة كثيرة، والمقربون السابقون قال وفاكهة مما يتخيرون، لأنهم أعلى منزلة يتخيرون، هذه فاكهة كثيرة. لكن كلمة التخير فيها مدح أعلى من هذا، وإن كان هذا غاية النعيم أيضا. وفاكهة كثيرة، لو نظرنا إلى فاكهة الدنيا لا تتعدى 10 أنواع 12 نوع، لكن الآخرة أنواع لا تعرف عددها ولا يحصى، ويوجد من الفاكهة في الآخرة ما ليس له سمي في الدنيا أيضا. وفاكهة كثيرة، وأيضا قال بعد ذلك لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمع كون الفاكهة كثيرة فهي أيضا هذه الفاكهة ليست مقطوعة عنهم ولا ممنوعة. ما الفرق بين القطع والمنع؟ مقطوعة يقول العلماء لا تنقطع عنهم في زمن من الأزمان، ليست كفاكهة الدنيا، فاكهة الدنيا فاكهة الصيف لا تظهر في الشتاء، فاكهة الشتاء لا تظهر في الصيف، إذن هذه لا تنقطع عنهم لا في الليل ولا في النهار، مع أن الجنة كلها ظل، كلها جو على ما يليق بأهلها، ليس فيها شيء اسمه ليل أو نهار، وقتها واحد جوها واحد. فهذه الفاكهة لا تنقطع عنهم أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. يقول العلماء كيف ممنوعة؟ يعني لا تمنع عنهم بثمن، لا تمنع عنهم بثمن، فالأولى ليست مقطوعة بزمن، والثاني ليست ممنوعة بثمن، لأن فاكهة الدنيا أحيانا تمنع عنها بالثمن، ما عندك ثمن تشتري، تريد الفاكهة دي لكن ما عندك شيء تشتريها، أما الآخرة ما يحتاج ثمن، هي مهيئة، ما عليك إلا أن تأخذ وتأكل، تتناول وتأكل، إن شئت قاعدا وإن شئت قائما وإن شئت مضطجعا، فهي ليست مقطوعة ولا ممنوعة. لكن أيضا الآية تحتمل هذا المعنى وغيره، تحتمل ليست ممنوعة بثمن ولا بغير ثمن، يعني ليست ممنوعة عنك لا بثمن ولا بسبب مالك لها يمنعك عنها، ولا بسبب ألم أو شيء في جسمك يمنعك من الفاكهة، لأن من الناس في هذه الحياة من يريد فاكهة لكن يمنعه منها الثمن، ما عنده فلوس يشتريها، أو يمنعه صاحبها يقول لها الفاكهة في مزرعة لا تأتي إليها، أو يريد أن يأخذها فتكون عالية لا يستطيع أن يجنيها، أو يكون فيه حمية من الطبيب لا تأكل هذه الفاكهة، لكن الآخرة ليست ممنوعة لأي سبب من الأسباب، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، فرش أسرة يفترشونها وهي مرفوعة عالية، والعلماء يقولون هذه الفرش أيضا تتواضع لهم، إذا احتاجوا أن تنزل نزلت، فإذا اتكوا عليها ارتفعت، إكراما لأهل الجنة، وسرر مرفوعة قد رفعت درجاتها واعتلت كيفما شاءوا، وفرش مرفوعة. ثم قال جل وعلا إن أنشأناهن إنشاء، إن أنشأناهن إنشاء، ماذا أنشأ؟ ضمير، الضمير يعود على أي شيء؟ إن أنشأناهن، من المذكورات؟ ما ذكر شيء قبل هذه الآية، ما ذكر حور، الحور ما ذكر، وقال إن أنشأناهن إنشاء. يقول العلماء نعلم أن المراد بهذه الآية الحور. طيب كيف نعلم؟ أولا أن الضمير يتبادر للذهن أن زوجاته في الجنة الحور، يتبادر يفهم مباشرة، فلا يحتاج أن تذكر قبل الآية، ما يحتاج، مثل قوله جل وعلا حتى توارت بالحجاب، ما ذكر أنها الشمس لكن يعلم من الضمير أنها الشمس. فهنا قال إن أنشأنهن إنشاء، ما بين أنهن الحور لكن يفهم مباشرة هكذا. وهناك أيضا سر آخر، وهو أنه لما ذكر الفرش، فرش مرفوعة، كأن هناك سائل ممكن يسأل، طيب الفرش ما أحد على هالفرش، أهل الجنة لابد يكون لهم زوجات، فذكر الأزواج بعد ذكر الفرش ولم يسميهن، إنما ذكر الضمير. ولهذا لما قال وفرش مرفوعة قال إنا أنشأناهن إنشاء، وهن الحور، أنشأناهن يعني خلقناهن خلقا بكلمة كن، أنشأناهن لا يحتاج زواج ثم بعد ذلك ولادة ثم بعد ذلك تربية حتى تكبر الحور العين، لا، بدون هذا كله لا زواج ولا ولادة ولا شيء، يقول كن فتكون مباشرة، أنشأناهن إنشاء، أوجدناهن وخلقناهن إيجادا وخلقا بدون أي أسباب، ليس هناك أب ولا أم لهن ولا حمل ولا ولادة، على طول شاء الله جل وعلا بكلمة كن، نعمة عظيمة وقدرة باهرة من الله جل وعلا، قدرة هائلة أن يقول كن فتخلق حوراء، وأيضا بكر. ولهذا قال إن أنشأنهن إنشاء، يعني إن أوجدنهن إيجادا وخلقنهن خلقا فجعلناهن أبكارا، يعني جعلناها الحور التي نحن أنشأنهن جعلناهن أبكارا، يعني عذارا، جمع بكر، والبكر العذراء التي لم تفض بكارتها، فهو سبحانه وتعالى أنشأها وأوجدها إيجادا بكر، ليس هناك تعب وليس هناك آلام وليس هناك أشياء، إنما هي بكر. فإذا قضى حاجته منها ثم عاد إليها مرة أخرى وجدها بكرا شابا. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع عروب، والعروب هي التي تتحبب إلى زوجها وتتودد إليه. لماذا؟ مجاملة؟ لا. تصنع؟ لا، لأن المجاملة والتصنع ينتهي. العروب في الدنيا إذا تحببت لزوجها تصنعا أو مجاملة أحيانا قد ينتهي هذا، لكن التي في الجنة لا، تتحبب لزوجها محبة وضعها الله فيها، فهن عربة متحببات لأزواجهم حتى تجعل الزوج لا ينظر إلى غيرها من شدة ما تتحبب إليه ويحبه ويتعلق قلبه فيها. عربا أترابا، الأتراب جمع ترب، ومعنى أتراب يعني المتساويات المتماثلات المتشابهات في السن والجمال والخلقة، فهن أتراب. سمي أتراب نسبة للتراب، يعني كأنهن وضعن على التراب في لحظة واحدة، ولهذا اللاتي الذين يوضعون يولدون على التراب في لحظة واحدة تقول متقاربون في السن، سنهم واحد، فهن أتراب متقاربات في السن نسبة إلى التراب، كأنهن وضعن في التراب في لحظة واحدة. ولهذا يقال للنساء المتقاربات يقال لهن أتراب، والرجال المتقاربون يقال لهم أقران، فإذا كان هناك رجال كبر بعض زي بعض يقال لهم أقران، وإذا كان هناك نساء في السن مثل بعض يقال لهن أتراب، ما يقال أقران. عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين الأبرار، يعني للذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. أعد الله هؤلاء الحور، وما ذكر من النعيم السابق الفاكهة والطلح المنضود إلى آخره، لأصحاب اليمين، يعني الذين يأخذون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم. وهذا الذي يأخذ دينه في هذه الحياة بيمينه، ويأخذ كتابه بيمينه ويهتم به ويقدمه على كل شيء، هو الذي يأخذ كتابه بيمينه. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. انظروا، السابقون قال ثلة من، قال السابقون قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون المقربون. وأصحاب اليمين هنا الأبرار قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني كثير من الأولين وكثير من الآخرين. السبب، السبب السابقون الأبرار أقصد المقربون أعلى درجة، درجة عظيمة، فالسابقون الأوائل أعظم من المتأخرين لقربهم بالنبوة، قربهم بالوحي، معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقربون قليل. أما آخر الأمة فالمقربون، أقصد الصحابة المقربون منهم كثير، والمقربون في آخر الأمة قليل. لماذا؟ لبعدهم عن النبوة، فصاروا في درجة أقل من السابقين، وهي درجة أصحاب اليمين، درجة أصحاب اليمين. ولهذا كل ما بعد الناس عن النبوة كل ما قلت أعمال درجة أعمالهم. ولهذا ولنضرب لذلك مثال في طبائع الناس، يعني مثلا نظافة القلوب، نظافة القلوب. الناس الأوائل يعني قبل مثلا 30 سنة 35 سنة قبل هذه الوسائل، نقول ماذا نعطي الناس بنظافة قلوبهم؟ نقول نعطيهم مثلا 80% 90%، صح ولا لا؟ إذن ثلة من الأولين. وفي زمننا هذا المتأخر تحاسدوا تشاجروا تقاطعوا، كم نعطي نظافة القلوب؟ نعطيها 40% مثلا، صح ولا لا؟ إذن طهارة القلوب في الأولين ثلة، جماعة كثيرة، وفي المتأخرين قليلة. ولهذا كل ما بعد الإنسان عن النبوة كل ما كان أقل درجة، وإن وجد في الأفراد يوجد. ولهذا قال قليل من الآخرين المقربون والسابقون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن أصحاب اليمين وهم الأبرار والأتقياء هذه جماعة كثيرة في الصحابة وجماعة كثيرة في آخر هذه الأمة، لأنهم ليسوا على درجة مثل درجة السابقين. ومن العلماء من قال نفس التفسير السابق بقول ثلة من الأولين قليل من الآخرين، منهم من قال ثلة من الأولين من الأمم السابقة قليل من الآخرين من أمة محمد. وأصحاب اليمين هنا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جماعة كثيرة من الأمم السابقة وجماعة كثيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون المراد به الأمة أمة محمد، نقول المقربون جماعة كثيرة من أمة محمد من الصحابة من أول أمة محمد، وقليل من الآخرين قليل من أمة محمد آخر هذه الأمة. وأصحاب اليمين هنا ثلة من الأولين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثلة من الأمم السابقة إلى قيام الساعة، لأن أعمالهم أخف وأقل من أعمال المقربين. فأصحاب اليمين كثير، الصالحين كثير، الأبرار كثير ولله الحمد. وإن وجد فرد من الأفراد قد يكون من المقربين، لكن الكلام في الجملة، فالمقربون في آخر الأمة قليل وفي أولها كثير، أما أصحاب اليمين فهم كثير في أول الأمة وكثير في آخر الأمة. فعلينا جميعا أن نسعى إلى أن نكون من المقربين، أو على الأقل من أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.